الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا هو المجلس 17 من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى قول المؤلف: باب العدد. العدد مأخوذ من العدد في اللغة، وهو في الشرع التربص المحدود شرعا. والمقصود من العدة، أي عدة المرأة، استبراء رحم المرأة من الحمل، يعني معرفة كون الرحم بريئا من الحمل. فيقول المؤلف: لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة، يعني أن الرجل لو فارق امرأته في حال الحياة، يعني ليست فرقة ميت وإنما في حال كونه حيا، ففارق امرأته قبل أن يطأها وقبل أن يخلو بها، فإنه لا عدة عليها حينئذ. وعلم من ذلك أنه لو وطئها أو خلا بها فإن عليها العدة. وعلى هذا فيقول: وشرط لوطئ، يعني في وجوب العدة على المرأة فيما لو وطئها، كونها يوطأ مثلها وهي بنت 9 سنين، فإن كانت دون ذلك فوطئها فلا عدة عليها. قال: وكونه يلحق به الولد. الذي يلحق به الولد كما تقدم هو ابن 10 سنين، هذا الذي يلحق به الولد فيما لو وطئ وحملت امرأته فيلحق به الولد حينئذ. أما إذا كان دون 10 سنين فإنه لا يلحق به الولد، وحينئذ لو وطئ ابن أقل من 10 سنين فليس على المرأة عدة حينئذ. قال: ولخلوة، يعني يشترط لثبوت العدة على المرأة بمجرد خلوة الرجل بها شروط. قال: الشرط الأول مطاوعتها، يعني أن تكون مطاوعة له حال الخلوة، فأما إن كانت مكرهة على الخلوة فلا عدة عليها. الشرط الثاني قال: وعلمه بها، يعني أن يكون عالما بوجودها معه، أما إذا لم يكن يعلم بوجودها معه فلا عدة عليها حينئذ. قال: ولو مع مانع، يعني حتى لو كان ثم مانع من وطئها، كما لو كانت صائمة أو كان هو صائم أو كانت في حيض أو نفاس، أو إذا كانت في حيض أو كانت في إحرام أو كان هو محرما، وكذلك لو كان المانع حسيا، يعني ليس شرعيا كجب أو نحو ذلك، فهذا لا أثر له. لو وجدت الخلوة فإن عليها العدة حتى ولو وجد مانع من الوطء. الشرط الثالث الذي لم يذكره المؤلف وقد تقدم معناه: كونها يوطأ مثلها، وكونه يلحق به الولد أيضا. قال: وتلزم لوفاة مطلقة، يعني تلزم العدة على المرأة بسبب الوفاة، يعني إذا مات الرجل فإن العدة تجب على المرأة مطلقا، يعني سواء كان الميت كبيرا أو صغيرا، وسواء كانت هي كبيرة أو صغيرة، وسواء أمكن الوطء أو لم يمكن الوطء، خلا بها أو لم يخلو بها، فإذا عقد عليها ثم مات الزوج وجبت عليها العدة مطلقة. ثم بين أنواع العدد فقال: والمعتدات 6، يعني أنواع العدة 6. النوع الأول الحامل، يعني عدة الحامل، فقال: وعدتها مطلقا، يعني في جميع الأحوال، الحامل عدتها في جميع الأحوال، سواء كانت عدة وفاة أو كانت عدة بينونة من طلاق أو من فسخ، وسواء كانت حرة أم أمة ومسلمة أم كافرة، في جميع الأحوال. وهذا معنى قوله مطلقا: إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، يعني بالوضع، فإذا وضعت الحامل انتهت عدتها. وقوله: إلى وضع كل حمل، يعني لو كانت حامل بأكثر من حمل 2 أو 3 فتنتهي عدتها بوضع آخر الحمل. والمقصود بآخر الحمل، يعني إذا كانت حاملا ب2 فولدت أحدهما في يوم لم تنتهي عدتها، إذا ولدت الآخر في اليوم الذي بعده فبخروجه كله تنقضي عدتها. والمقصود بالحمل هو ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق الإنسان، مثل خلق رأسه أو خلق رجله، ولو كان خلقا خفيا. أما لو وضعت ما لا يتبين فيه خلق الإنسان كنطفة أو علقة فلا تكون عدتها بالوضع، يعني لا تكون حاملا وعدتها تنتهي بالوضع، وإنما تنتهي عدتها بغيرها مما سيأتي في كلام المؤلف. وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما، هذا أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان. وأما بعد 4 أشهر فلا إشكال في أنه قد تخلق. قال وشرط لانقضاء عدة الحامل بالحمل لحوقه للزوج، يعني لا بد أن يكون هذا الحمل يلحق بالزوج. أما إذا كان هذا الحمل لا يلحق بالزوج، كما لو كان الواطئ أقل من 10 سنين فإنه لا يلحق بالزوج، أو أتت به لدون 6 أشهر بعد عقد النكاح، يعني عقد عليها ثم بعد 3 أشهر مات الرجل ثم بعد شهر وضعت حملا، فإن هذا الحمل أقل من 6 أشهر لا يلحق بالزوج الميت، وحينئذ لا تعتد عدة حمل. قال وأقل مدته، يعني أقل مدة الحمل 6 أشهر، وغالبه 9 أشهر، وأكثرها 4 سنين. قال ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذه مسألة استطرد فيها المؤلف رحمه الله، وهو أنه يجوز للمرأة أن تلقي الحمل إذا كان نطفة ولم يكن أكثر من نطفة قبل 40 يوما، يعني قبل أن يمر على هذه النطفة 40 يوما، فلو ألقته في بعد 30 يوم من الحمل فإنه يباح، لكن اشترط المؤلف أن يكون بدواء مباح. وعلم من كلامه أنه إذا كان بعد 40 يوما من الحمل فإنه لا يجوز حتى ولو كان قبل نفخ الروح، أما إذا نفخ الروح فلا إشكال في أنه يحرم إلقاؤه. الثانية يعني من المعتدات المتوفى عنها، يعني المتوفى عنها زوجها، يعني الذي مات عنها زوجها بلا حمل، لأنها لو كانت حاملا فإن عدتها كما تقدم بالوضع. أما إذا كانت غير حامل وقد توفى عنها زوجها قال فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام، وأمة نصفها، يعني تختلف أحوالها باختلاف كونها حرة أو رقيقة أو مبعضة، فإن كانت حرة فتعتد ب4 أشهر و10 أيام، وإن كانت أمة نصف ذلك يعني 2 شهر و5 أيام بلياليها، ومبعضة بالحساب، يعني إذا كان بعضها حر وبعضها أمة، يعني لو كان نصفها حر ونصفها أمة فعدتها 3 أشهر و8 أيام بالحساب، يعني ويجبر الكسر، تزيد على مدة الأمة فتصير 3 أشهر و8 أيام، هذا لو كانت نصفها حر ونصفها أمة. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق، يعني وإلا فإنها تعتد عدة طلاق. هذه المسألة في المطلقة إن مات عنها زوجها في عدة الطلاق، يعني امرأة طلقها زوجها ثم مات عنها زوجها وهي في عدة الطلاق، فمتى تنتهي عدتها؟ هذه لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، يعني أنها معتدة من طلاق رجعي، فيموت الزوج في أثناء كونها مطلقة في أثناء عدة الرجعية، فهذه تعتد عدة الوفاة، يعني تستأنف عدة وفاة، تبدأ بعدة الوفاة من جديد. الحالة الثانية أن تكون مطلقة طلاقا بائنا في حال الصحة، يعني طلقها وهو في حال الصحة طلاقا بائنا، سواء أو فسخها أو نحو ذلك، يعني أبانها بينون أبانها بطلاق أو غيره في حال الصحة، فهذه تكمل عدة المطلقة ولا تعتد عدة الوفاة. الحالة الثالثة إذا أبانها في مرض موته المخوف، إذا أبانها في مرض موته المخوف، يعني أنه مرض موت مخوف يخاف يكثر منه الموت فطلقها ثم مات، فطلقها في أثناء مرض موته المخوف، فيقول المؤلف لا تخلو هذه من حالتين. الحالة الأولى أن تكون وارثة، فإذا كانت ترث فتعتد الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق، ينظر إذا كانت عدة الوفاة أكثر فإنها تعتد عدة الوفاة، وإذا كانت عدة الطلاق أكثر فإنها تعتد عدة الطلاق. الحالة الثانية إذا لم تكن وارثة، كما لو كانت أمة وهو حر، الأمة لا ترث من الحر، أو كانت هي حرة والميت عبد فهي لا ترث منه، أو كانت هي ذمية وهو مسلم لا ترث منه، أو كانت طلبت الطلاق، هي التي طلبت الطلاق وهي التي طلبت الخلع في أثناء مرض الموت المخوف فهي لا ترث حينئذ، أي المعتدة من طلاق أو خلع بائن، هذه لا ترث، فإذا كانت لا ترث فتعتد عدة الطلاق فقط. قال الثالثة من المعتدات ذات الحيض المفارقة في الحياة، يعني المرأة التي فارقها زوجها في الحياة، طلقها أو فسخ النكاح أو نحو ذلك من المفارقة بعد الدخول أو الخلوة، وهي من أصحاب الحيض، يعني المرأة تحيض فهذه عدتها يقول المؤلف لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون حرة ومبعضة، قال فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيض. الحالة الثانية أن تكون أمة، قال وأمة بحيضتين. الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة، يعني امرأة فارقها في الحياة، قال ولم تحض لصغر أو إياس، يعني امرأة أصبحت لا تحيض ثم فارقها زوجها في حال الحياة، لا تحيض إما لصغر سنها أو وصلت إلى سن الإياس، وهو يعني الإياس من الحيض وهو سن 50 كما تقدم. فيقول هذه لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون حرة، قال فتعتد حرة بثلاثة أشهر من وقت المفارقة، إذا فارقها من الليل فثلاثة أشهر إلى أن يصل إلى وقت الليل، إذا فارقها في النهار فتعتد ثلاثة أشهر من ذلك الوقت الذي فارقها إلى مثله بعد ثلاثة أشهر. الحالة الثانية الأمة، قال وأمة بشهرين. الحالة الثالثة المبعضة، المبعضة بالحساب، يعني تزيد على الشهرين بقدر ما فيها من الحرية من الشهر، فإذا كانت نصفها حر فخمسة عشر يوما تزيدها على الشهرين فتكون عدتها شهرين وخمسة عشر يوما، إذا كان ثلثها حر فشهرين وعشرة أيام من الشهر، ثلث الشهر عشرة أيام فتزيد عشرة أيام. الخامسة يعني من المعتدات من ارتفع حيضها، يعني امرأة كانت تحيض ثم توقف الحيض وارتفع عنها الحيض، هذه لا تخلو من حالتين يقول المؤلف. الحالة الأولى إذا كانت لا تعرف سبب رفع الحيض، يعني لا تدري لماذا توقف الحيض، قال ولم تعلم ما رفعه فعدتها كيف، قال فتعتد للحمل غالب مدته وهو تسعة أشهر ثم تعتد كآيسة. الآيسة تقدم إذا كانت حرة تعتد ثلاثة أشهر، إذا كانت أمة تعتد تعتد بشهرين، المبعضة تعتد بالحساب، فتسعة أشهر وثلاثة أشهر معها إذا كانت حرة فهذه 12 شهر، إذا كانت أمة فتسعة أشهر وشهرين هذه 11 شهرا تكون هذه عدتها. الحالة الثانية إذا كانت تعلم ما رفعه، يعني تعلم أن الذي رفعه مرض أو كانت تأكل حبوبا أو بسبب الرضاع أو غير ذلك، فيتعلم ما الذي رفعه، فيقول المؤلف فلا تزال، يعني لا تزال في عدتها حتى يعود، يعني حتى يعود الحيض فتعتد به حتى ولو طال الزمن، فإنها تنتظر حتى يرجع الحيض مرة أخرى، فإن تطاول سنين تبقى في عدتها، قال أو تصير آيسة، يعني إلا حتى تصل إلى سن الإياس وهو سن 50، فإذا بلغت سن 50 تعتد حينئذ كآيسة، قال فتعتد عدتها، يعني تعتد عدة الآيسة. قال وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدئة أو ناسية كآيسة، يعني عدة البالغة التي بلغت ولكنها لم تحض، يعني لم ينزل عليها دم الحيض، تعتد مثل عدة الآيسة سواء كانت أمة أو حرة، يعني بالأشهر. قال ومستحاضة مبتدأ، يعني المبتدأ إذا أصابتها الاستحاضة، يعني نزل عليها الدم ولم يتوقف وأصبحت مستحاضة، يتجاوز دمها 15 يوما كما تقدم في كتاب الحيض في باب الحيض فإنها تعتد كآيسة، أو كانت ناسية يعني ناسية لعادتها وليس عندها تمييز فأيضا تعتد كآيسة. السادسة من المعتدات وهي الأخيرة، قال أمة المفقود، يعني الذي انقطع خبره فلم تعلم حياته من موته، يعني لا ندري هل هو حي أو ميت وانقطع خبره هذا المفقود، فكيف تعتد امرأته، قال تتربص ولو أمة، يعني حتى ولو كانت هذه المرأة أمة تتربص وتنتظر مدة، وهذه لا تخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك، فيقول تتربص ولو أمة أربع سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، يعني إذا غاب غيبة فإنها تنتظر أربع سنين إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك. الغيبة التي ظاهرها الهلاك كالمفقود في مفازة أو في صفوف الحرب أو نحو ذلك، أو المفقود بين أهله، فهذا غالبا تكون غيبته ظاهرها الهلاك، غالبا تكون غيبته سببها الهلاك. الحالة الثانية إذا كانت غيبته يغلب على الظن أنها بسبب أمر فيه سلامة، قال إذا كانت، قال وتسعين، يعني تمام تسعين سنة منذ ولد الزوج أو منذ ولد الزوج، نعم إن كان ظاهرها السلامة، يعني إذا كان مسافرا لتجارة أو كان في مسافرا لطلب العلم أو كان مسافرا للسياحة أو كان ذاهبا إلى بلد ولا يعرف أهله أو كان أسيرا مثلا عند قوم لا يعرفون بقتل الأسرى، فمثل هذا غيبته ظاهرها السلامة، فحينئذ تنتظر حتى يبلغ سن 90 منذ ولد، يعني إذا غاب وعمره 50 سنة فتنتظر إلى 40 سنة حتى يصير عمره 90، ثم بعد ذلك تعتد. قال ثم تعتد للوفاة، يعني إذا مضت 4 سنين بالنسبة لمن غاب غيبة ظاهرها الهلاك، أو 90 سنة منذ ولد لمن كانت غيبته ظاهرها السلامة، إذا مضت تلك المدة تعتد بعد ذلك عدة الوفاة، التي هي إذا كانت حرة 4 أشهر و10، وإن كانت أمة فشهران و9 أشهر ونحو ذلك. قال وإن طلق غائب أو مات، يعني مات هذا الإنسان الغائب، فابتداء العدة، يعني متى تبتدأ العدة بالنسبة لعدة الموت، موت الغائب، أو كان الغائب قد طلق، فمن أي وقت تبدأ العدة؟ هل من وقت العلم بالطلاق أو الموت، أو من حدوث الموت أو الطلاق؟ قال فابتداء العدة من الفرقة، يعني من الطلاق نفسه، فإذا تلفظ بالطلاق اليوم ولم تعلم المرأة بالخبر إلا بعد سنة فإنها قد انتهت عدتها. أما إذا طلق، لأن العبرة في ابتداء العدة من الفرقة، سواء بالطلاق أو الموت، لا من حين العلم بالخبر. قال وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة، يعني المرأة التي وطئها رجل بشبهة، ظنها امرأته فوطئها، هذه تجب عليها العدة، وعدتها كعدة المطلقة باختلاف الأحوال المتقدمة. أو زنا بامرأة فإنها تعتد كعدة المطلقة، سواء كانت حرة أو أمة مزوجة، سواء كانت حرة أو أمة مزوجة فإنها تعتد، أما إذا كانت غير مزوجة فإنها تستبرئ كما سيأتي. فيقول كمطلقة إلا أمة غير مزوجة، فهذه الأمة الغير مزوجة لو وطئها إنسان بشبهة أو بزنا فإنها تستبرئ بحيضة فقط، بحيضة واحدة، ولا تعتد كالحرة أو الأمة المزوجة. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا، يعني امرأة الآن في العدة، امرأة الآن في العدة، فوطئها إنسان وهي في العدة وطئا بشبهة، أو وطئها بزنا، أو وطئها بنكاح فاسد وهي في أثناء العدة، يعني عقد عليها عقدا فاسدا، أو وطئها زنا، أو وطئها بشبهة في أثناء العدة، فهل تكمل عدة الأول أو تستأنف عدة للجديد؟ لأنها الآن لابد أن تعتد للأول، ولابد أيضا أن تعتد للوطء الجديد. فيقول المؤلف أتمت عدة الأول، تتم عدة الأول ثم بعد ذلك تعتد للآخر. قال ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، يعني إذا كانت قد أقامت عند الثاني الذي نكحها نكاحا فاسدا شهرا، فإن هذا الشهر لا يحتسب من عدتها. قال ثم اعتدت لثاني، يعني تبدأ بعد أن تنتهي من عدة الأول تعتد للوطء الثاني. قال ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3، هذا شروع من المؤلف في أحكام الإحداد، والإحداد في اللغة مأخوذ من المنع، لأن المرأة تمنع نفسها من أمور يباح للمرأة غير المعتدة من الزينة ونحوها. فيقول المؤلف ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق 3، يعني إذا كان الميت غير الزوج، كما لو مات الأب أو مات الأخ أو مات الإبن، فيجوز للمرأة أن تحتد وتترك الزينة ونحوها يوم يومين و3، أما أكثر من 3 فيحرم. قال ويجب، يعني يجب الإحداد على زوجة ميت، يعني إذا كان نكاحا صحيحا فمات الزوج يجب على المرأة أن تحتد. قال ويباح لبائن، يعني يباح لو طلقها طلاقا بائنا أو فسخها أو خلعته، يعني إذا فارقته مفارقة بائنة، فيباح لها أن تحتد ولا يجب ولا يسن. قال وهو، يعني في بيان ما معنى الإحداد، قال وهو ترك زينة، يعني تترك المرأة الزينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، كل ذلك تمتنع منه، ويدخل في ذلك أمور. الأمر الأول تحسين الوجه بالتحمير أو نحو ذلك. الأمر الثاني الاختضاب بالحناء. الأمر الثالث التحني بخاتم أو حلق أو نحو ذلك. الأمر الرابع الاكتحال بما فيه زينة. الأمر الخامس التطيب، ومنه أكل الزعفران ونحوه. الأمر السادس الإدهان بأمر مطيب، أما إذا كان أمر غير مطيب فليس به بأس. الأمر السابع الثياب الملونة، أما أن تلبس ثوبا غير ملون من لون أبيض أو أسود أو غير ذلك فهذا لا إشكال فيه، أما أن تلبس اللباس الأسود وتظن بأن هذا لباس هو اللباس المحتد فهذا لا أصل له في الشريعة. قال ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، يعني يجب على المرأة التي تعتد عدة الوفاة أن تلازم المنزل الذي ماتت وزوج الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تفارق مسكنها ولا تتحول عنه. قال ويحرم بلا حاجة، يعني أما إذا وجدت الحاجة كما لو انهدمت الدار أو كانت الدار مستأجرة ولا يوجد للرجل ما يستأجر لها منه في أثناء العدة فإنها تتحول عنه. أما إذا لم تكن ثم حاجة فيحرم عليها أن تتحول من المسكن الذي وجبت عليها العدة فيه. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا، يعني هل يجوز للمرأة أن تخرج من المنزل الذي وجبت عليها العدة فيه؟ يقول هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى إذا كان في وقت النهار فيجوز خروجها لحاجة ولا من بيع مثلا أو شراء أو قضاء حاجة، ولا تخرج لغير حاجة. الحالة الثانية والقسم الثاني إذا كان في الليل، فإذا كان ليلا فإنها لا تخرج ولو لحاجة، ولا تخرج إلا لضرورة كما لو انهدمت الدار ونحو ذلك. قال ومن ملك أمة يوطأ مثلها، هذا فيما يتعلق بالاستبراء، والاستبراء في اللغة مأخوذ من التمييز والقطع، وفي الشرع هو تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك اليمين، فهو أي الاستبراء خاص بملك اليمين الأمة ونحوها. فالاستبراء هو التربص الذي يقصد به معرفة براءة الرحم من الحمل. فيقول ومن ملك، يعني سواء كان الرجلا صغيرا أو كبيرا، إذا ملك أمة يوطأ مثلها، يعني اشترى أمة أو ورث أمة أو وهبت له أمة بأي طريقة كانت قد دخلت في ملكه، وكانت هذه الأمة ممن يوطأ مثلها وهي بنت 9 سنين فأكثر من أي شخص، سواء كان قد أخذها من امرأة أو رجل كبير أو صغير قادر على الوطء أو كان غير قادر على الوطء، من أي شخص كان حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء. يعني من ملكها ودخلت في ملكه بأي نوع من أنواع التملكات، من بيع من شراء أو هبة أو إرث أو نحو ذلك، وكانت هذه ممن يطأ مثلها فيجب عليه أن يستبرئها قبل أن يطأها وقبل أن يأتي بمقدمات الوطء من تقبيل ونحوه. والاستبراء ما مدته؟ قال هذا لا يخلو من 3 حالات، إذا كانت حاملا فالاستبراء يكون بوضع كل الحمل. الحالة الثانية قال ومن تحيض فيكون بحيضة واحدة، إذا كانت آيسة أو صغيرة قال بشهر. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل في أحكام الرضاع. فيقول الرضاع في اللغة مأخوذ من مص لبن ثدي وشربه، وفي الشرح هو مص لبن أو شرب اللبن في الحولين إذا ثاب من حمل من ثدي امرأة. فيقول المؤلف ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني المرأة التي تحرم عليك من النسب، المرأة التي تحرم عليك من النسب يحرم مثلها من الرضاع كما تقدم في المحرمات. ويدخل في التحريم بالرضاع 4 أمور فقط، وهو الأمر الأول تحريم النكاح، يحرم عليك نكاحها. الأمر الثاني ثبوت المحرمية، فيجوز لك أن تسافر بها وتكون أنت محرما لها. الأمر الثالث إباحة النظر. الأمر الرابع إباحة الخلوة. هذه أمور 4 تثبت بالرضاع كما تثبت بالنسب، وما عداها من الأحكام من أحكام النسب فإنها لا تثبت للرضاع، لا يعني لا تثبت أحكام النفقة، وجوب النفقة ولا الإرث ولا رد الشهادة ولا ولاية النكاح ولا ولاية المال ولا غيرها من الأحكام المتعلقة بالنسب، لا يثبت بالرضاع من أحكام النسب إلا هذه الأمور 4. قال على رضيع، يعني تنتشر الحرمة على الرضيع، فالمرتضع هو الذي تثبت فيه الحرمة، فتكون المرضعة أما له، ويكون واطئ المرضعة أبا له فقط، وفروعه قال وفرعه وإن نزل فقط، يعني فرع المرتضع تثبت فيه تنتشر فيه الحرمة، فيكون ابن المرتضع ابن الرضيع ابنا أيضا للمرضعة وابنا لواطئ المرضعة وهكذا. أما أصول المرتضع يعني كأم المرتضع وأب المرتضع وإن على وفروعهم يعني إخوانه وأخواته وغيرهم، هؤلاء لا علاقة لهم في باب الرضاع، فالرضاع ينتشر فقط إلى الرضيع وإلى فروعه. أما أصول الرضيع وحواشي الرضيع أو فروع الرضيع فروع أصول الرضيع فهؤلاء لا علاقة لهم في باب الرضاع. قال ولا حرمة، يعني شروط انتشار التحريم بالرضاع، قال ولا حرمة إلا بخمس رضاعات. إذن الشرط الأول العدد، وهو أن يرضع 5 رضاعات فأكثر، والرضعة الواحدة هي أن يمتص الثدي أو يمتص اللبن ثم يترك المصة الواحدة سواء تركها لشبع أو تنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، كل ذلك يكون رضعة واحدة. بل حتى ولو كان بغير اختياره، يعني لو أبعدته المرأة ثم ألقمته الثدي مرة أخرى فإنها تكون رضعة ثانية. قال في الحولين، يعني يثبت الرضاع في الحولين لا بعدهما ولو بلحظة واحدة، لا أثر لها. إذن لا بد أن يكون الرضاع في أثناء الحولين. الشرط الثالث أن يصل اللبن إلى الجوف من طريق الحلق، سواء كان عن طريق مص الثدي أو عن طريق شربه أو غيره. فأما إذا وضع اللبن في فمه ثم مجه أو حقن به عن طريق الدبر أو دخل إلى جسده من غير طريق الحلق فإن الحرمة لا تنتشر. قال ولذا قال المؤلف وتثبت بصعوط، يعني الصعوط هو ما يدخل عن طريق الأنف، لأن الأنف منفذ إلى الحلق، أو وجور، والوجور هو ما يصب في الحلق من غير الثدي فيثبت فيه المحرمية. قال ولبن ميتة، يعني تثبت الحرمة فيما لو أخذ اللبن من المرأة الميتة. قال وموطوءة بشبهة، يعني لو أن اللبن ثاب بسبب وطء بشبهة فأرضعت صغيرا فإنها تكون أما له من الرضاع. ومشوب، يعني لو أخذ هذا اللبن ووضع وخلط في مائع آخر فشربه المرتضع فتنتشر الحرمة إذا بقيت صفات اللبن، أما إذا اختلط وذهبت صفات اللبن لم تكن موجودة فإنه لا أثر له. قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. قال هذا ضابط. قال كل امرأة تحرم عليه بنتها، أي امرأة تحرم عليك أنت بنتها، أمك فإن ابنتها هي أختك فابنتها محرمة عليك، جدتك بناتها هي عماتك أو خالاتك وهن محرمات عليك، ربيبتك يعني ابنة زوجتك التي دخلت بها هذه محرمة عليك وبناتها محرمات عليك. هؤلاء كأمك أو جدتك أو ربيبتك لو قاموا بإرضاع طفلة، لو قاموا بإرضاع طفلة فإن هذه الطفلة تكون محرمة عليك، لأن لو أمك هي التي أرضعتها فإن البنت هذه الطفلة تكون أختك من الرضاع، جدتك لو أرضعتها تكون هي عمتك أو تكون خالتك، يعني إذا كانت أم أمك تكون هذه خالتك، وإذا كانت أم أبيك تكون هذه عمتك، وهكذا ربيبة الربيبة. قال وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه، ربيبه هو ابن الزوجة فبناته محرمات عليك. قال إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، يعني كل رجل تحرم عليك بنته، أخوك بناته محرمات عليك، لو قامت زوجة أخيك بإرضاع طفلة فإن هذه الطفلة تكون بنتا لأخيك فتكون محرمة عليك، وكذلك أبوك. لو قامت امرأته التي هي زوجة لأبيك وأرضعت طفلة أرضعت طفلة فإنها تكون محرمة عليك هذه الطفلة، وهكذا لو قام ربيبك وهو ابن زوجتك التي دخلت بها قامت امرأته بإرضاع طفلة فإن الطفلة تكون محرمة عليه. قال ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، يعني إذا قال الرجل هذه زوجتي وهي أختي من الرضاع بطل النكاح حكما عند القضاء وتحرم عليه. إذا كان صادقا فإنه ينفسخ النكاح بينه وبين الله، وإذا لم يكن صادقا فإن النكاح بحاله فيما بينه وبين الله. طيب ما حكم المهر؟ يقول المؤلف لا يخلو ذلك من ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان قبل الدخول وصدقته المرأة بأنها أخته من الرضاع فيقول ولا مهر قبل دخول إن صدقت، يعني ليس لها شيء من المهر. الحالة الثانية إذا كانت كذبته وكان ذلك قبل الدخول، قال ويجب نصفه، يعني نصف المسمى وليس مهر المثل وإنما المسمى من الصداق إن كذبت. فإذا كانت قد كذبته وكان ذلك قبل الدخول فلها نصف المهر. الحالة الثالثة إذا كان بعد الدخول فإن لها المهر كاملا. قال وكله بعد دخول مطلقا، يعني سواء صدقته أو كذبت. قال وإن قالت هي ذلك، يعني إذا قالت المرأة هذا زوجي هو أخي من الرضاع وكذبها فهي زوجته حكما، يعني في الظاهر هي زوجته، هذا إذا لم تأتي ببينة، أما إذا أتت ببينة وحكم لها القاضي فإنها لا تكون زوجته. قال ومن شك في رضاع، يعني شك في وجود الرضاع من عدمه فالأصل عدمه، أو عدده، يعني شك هل هي ثلاث رضاعات أو خمس رضاعات فالأصل أنه الأقل وهو ثلاث رضاعات، قال بنى على اليقين. ويثبت، يعني يثبت الرضاع بإخبار مرضعة مرضية، يعني إذا قالت المرضعة المرضية ليست الفاسقة ونحوها بأنها قد أرضعت أرضعت الطفل في 5 رضعات في الحولين فإنه يقبل قولها وتثبت به يثبت به الرضاع. قال وبشهادة عدل مطلقا، يعني شهادة عدل سواء من رجل أو امرأة، مطلقا يعني من رجل أو امرأة. فإذا شهد على أن فلانة قد أرضعت فلانا فإن الرضاع يثبت حينئذ بشهادة هذا العدل من رجل أو امرأة. قال رحمه الله تعالى: باب النفقات. النفقات هو جمع نفقة، وأصلها في اللغة مأخوذ من الإخراج، وهي في الشرع كفاية من يمونه من خبز ومسكن وأدم ونحوه. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسباب النفقات وهي 3: السبب الأول النكاح، والسبب الثاني القرابة، والسبب الثالث الملك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالسبب الأول وهو النكاح، فبين أحكام النفقة على الزوجة. قال وعلى زوج نفقة زوجته، يعني يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فهذا بيان لحكم النفقة على الزوجة. قال وعلى أي ويجب على زوج نفقة زوجته، ثم بين ما هو الذي ينفق عليها منه. قال من مأكول ومشروب وكسوة وسكنة بالمعروف، يعني أنها ليست مقدرة بشيء وإنما هي مقدرة بالكفاية، وهذا يختلف باختلاف حال الزوجين يسارا وإعسارا. فبين الاختلاف في ذلك، أي في كون الزوجين من يسار أو إعسار، وهذا لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون الزوجان موسرين، والحالة الثانية أن يكون الزوجان فقيرين، والحالة الثالثة أن يكون الزوجان متوسطين أو أحدهما فقير والآخر موسر. فالحالة الأولى فيما لو كان موسرين فيقول فيفرض، يعني يفرض الحاكم لموسر على موسر، لموسرة على موسر، يعني إذا كانت الزوجة موسرة والزوج موسر عند تنازع، يعني إذا تنازعوا في مقدار النفقة وفي صفتها. قال من أرفع خبز البلد وأدمه، الإدام من لحم أو من أرز أو من لبن أو غير ذلك عادة الموسرين، يعني يرجع في ذلك إلى العادة التي يكون عليها الموسرون. وما يلبس مثلها، يعني ما كان يلبس مثلها من قطن أو من حرير جيد أو نحو ذلك، وينام عليه، يعني من فراش ولحاف ومخدة ونحو ذلك، فيفرض لها عادة المسلم من لباس وطعام وفراش. قال والحالة الثانية إذا كان فقيرين. قال ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، فينظر إلى عادة الفقراء في من طعام ولباس وفراش، فما كان من إدام الفقراء فإنه يفرض لها، وما كان من لباس الفقراء من صوف أو غيره فيصرف لها ويفرض لها، وما كان من فراش من الغليظ ونحوه فإنه يفرض لها ذلك. قال ولمتوسطة، وهذه الحالة الثالثة إذا كانت الزوجة متوسطة الحال والزوج أيضا متوسط. قال ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها، يعني فقيرة مع موسر، ما بين ذلك، يعني ما بين نفقة الموسرين وما بين نفقة المعسرين أو الفقراء. قال لا القيمة إلا برضاهما، يعني لا يفرض الحاكم القيمة، فلا يفرض على الزوج أن يعطي المرأة دراهم أو أوراق نقدية من دنانير أو ريالات أو نحوهما إلا برضاهما، يعني إلا إذا تراضي الزوجين، إلا إذا تراضى الزوجان. أما إذا امتنع أحدهما فإنه لا يجبر، فلو قال الزوج لا أعطيها إلا الطعام واللباس والفراش فإنه لا يجبر على الدراهم، وكذلك لو قالت الزوجة لا أريد إلا الطعام ولا أريد أن يعطيني المال فلا تجبر على ذلك. قال وعليه، يعني ويجب على الزوج مؤنة نظافتها، يعني ما تحتاجه لنظافتها من دهن رأسها ومن صابون وثمن ماء ووضوء وغسل ومشط ونحو ذلك مما يقطع الروائح الكريهة، فيجب على الزوج مؤنة نظافتها. قال لا دواء، يعني لا يجب على الزوج أن يوفر للمرأة الدواء ولا أجرة طبيب ولا ثمن طيب ولا حناء ونحو ذلك، فهذا لا يجب على الزوج. قال وتجب لرجعية وبائن حامل لا للمتوفى عنها، يعني المطلقة هل يجب على الزوج أن ينفق عليها أو لا يجب على الزوج أن ينفق عليها؟ بيّن المؤلف رحمه الله أن المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات فيما يتعلق بالنفقة والسكنة، فيما يتعلق بالنفقة والسكنة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت مطلقة رجعية فيجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها. الحالة الثانية إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل فيجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها. الحالة الثالثة إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي ليست بحامل، فهذه لا ينفق عليها ولا لا يتجب لها النفقة ولا السكنى. ثم قال لا لمتوفى عنها، هذه المرأة المتوفى عنها زوجها هل يجب في تركته النفقة والسكنى؟ قال لا تجب لها النفقة ولا السكنى ولو كانت حاملا، يعني هذه المتوفى عنها زوجها لا تجب في الميراث النفقة ولا السكنى ولو كانت حاملة. قال ومن حبست، هذه المسائل التي تتعلق بمسقطات النفقة، يعني تسقط النفقة ولا تجب على الزوج لزوجته النفقة بأمور. الأمر الأول الحبس، قال ومن حبست أو نشزت أو صامت نفلا إلى آخر كلام المؤلف سقطت نفقتها. الحالة أو الأمر الأول لو حبست عن زوجها كما لو ألقيت في سجن أو نحوه فلا يجب عليه أن ينفق عليها، حتى ولو حبست ظلما لا يجب عليه أن ينفق عليها. الأمر الثاني الذي تسقط به النفقة النشوز، قال أو نشزت بحيث تمتنع عن أن تبذل حق زوجها له فتسقط عنها النفقة. الأمر الثالث قال أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع، فحينئذ تسقط عنها النفقة فيما لو صامت نفلا أو صامت لكفارة من الكفارات أو في قضاء رمضان ووقته متسع، يعني يمكنها أن تؤخر الصيام فتسقط نفقتها حتى ولو كان ذلك بإذن، يعني حتى ولو صامت بإذن الزوج. ومفهوم كلام المؤلف أنها لو صامت قضاء رمضان والوقت مضيق فإنه لا تسقط نفقتها. قال أو حجت نفلا بلا إذنه، إذا حج نفل بلا إذنه فلا تجب عليه النفقة وتسقط نفقتها. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنها إذا حجت نفلا بإذنه فإنها لا تسقط نفقتها، وهذا قول عند الفقهاء رحمهم الله. وأما الذي صرح به في الإقناع وهو مفهوم ما في المنتهى أنها تسقط نفقتها أيضا إذا حجت حج نفل ولو كان بإذنها. ومفهوم كلامه أيضا أنها إذا حجت فرضا أنها لا تسقط نفقتها وهو كذلك، فإذا حجت حج فرض فإن النفقة واجبة على الزوج لها. قال أو سافرت لحاجتها بإذنه، يعني لو كانت قد سافرت سفرا لكن هذا السفر لحاجتها لا لحاجته هو، وإنما سافرت لحاجتها فإنها تسقط نفقتها حتى ولو كان السفر بإذنه. وعلى هذا فالسفر لا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تسافر لحاجتها بإذنه فتسقط نفقتها، الحالة الثانية إذا سافرت لحاجتها بغير إذنه فتسقط نفقتها من باب أولى، الحالة الثالثة إذا سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإنها لا تسقط النفقة. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، يعني يجب أن يعطيها النفقة كل عام مرة، والكسوة يجب أن يعطيها كل عام مرة، وهذه مقدرة أيضا بالكفاية، أي أن الكسوة مقدرة بالكفاية ولا تحدد بمقدار معين، ويجب أن يكون كل عام مرة حتى ولو كانت كسوة العام الماضي باقية، فيجب عليه أن يعطيها كسوة جديدة لكل عام. قال في أوله، يعني يكون دفع الكسوة في أول العام. ومتى لم ينفق، يعني إذا لم ينفق الزوج على زوجته سواء لعذر أو لغير عذر حتى ولو كان غائبا أو كان معسرا، قال تبقى في ذمته، يعني يمكن أن تطالبه بها عند الحاكم. فلو أنه لم ينفق سنة كاملة لعذر كأن يكون غائبا أو معسرا، فبعد مرور السنة طالبته بنفقة العام الماضي فإنها باقية في ذمته. قال وإن أنفقت من ماله في غيبته، يعني لو أنها قامت بسبب كونه غائبا تنفق على نفسها من ماله. قال فبان ميتا، يعني تبين بأن الزوج كان ميتا وهي تنفق من تركته، قال رجع عليها وارث، يعني رجع الوارث على الزوجة بمقدار ما أنفقته منذ مات، يعني إذا كانت قد أنفقت على نفسها من ماله مدة سنة وتبين بأنه قد مات من أول هذه السنة، فالنفقة التي أنفقتها على نفسها يرجع بها الوارث عليها. قال ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها، يعني متى يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، هل بمجرد العقد أو غير ذلك؟ يقول المؤلف رحمه الله تجب النفقة على الزوجة بشرطين. الشرط الأول أن يتسلمها تسلما تاما، والشرط الثاني أن تكون ممن يطأ مثلها وهي بنت 90، وهذا معنى قوله ومن تسلم من يلزمه تسلمها، التي يلزمه تسلمها هي من يطأ مثلها وهي بنت 9. فإذا تسلمها تسلما تاما وهي ممن يطأ مثلها فإنه يجب عليها أن ينفق عليها. أما لو كانت لا يطأ مثلها حتى ولو تسلمها فإنه لا يجب عليها أن ينفق عليها، أو كانت ممن يطأ مثلها ولكنها لم تسلم نفسها فإنه لا يجب عليها أن ينفق عليها حتى تسلم نفسها. قال أو بذلته هي أو وليها، يعني إذا قامت وسلمت نفسها المرأة أو قام الولي بتسليم المرأة للزوج وجبت عليه نفقتها، ولو مع صغره يعني مع صغر الزوج ومرضه يعني مرض الزوج وعنته وجبه يعني قطع ذكره بحيث لا يمكنه الوطء، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها ما دامت هي ممن يطأ مثلها وتسلمها الزوج، فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. قال ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، وهذا تقدم في باب الصدق أن المرأة إذا كان المهر حالا ولم تقبض لها أن تمنع نفسها من التسليم، ولها النفقة، يعني إذا لم تسلم نفسها بسبب أن الزوج لم يسلم المهر الحال وامتنعت من التسليم لهذا السبب فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، ولها أن تطالبه بالنفقة ولا تسلم نفسها حينئذ. وعلم من ذلك أنها إذا كانت لم تسلم نفسها والمهر غير حال كأن كان مؤجلا، أو سلمت نفسها في مهر حال ثم امتنعت فإنه لا نفقة لها حينئذ. قال وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها، يعني إذا أعسر الزوج بنفقة أو كسوة أو سكن المعسر، يعني ليس عنده حتى نفقة المعسر أو بعضها، ليس عنده بعض نفقة المعسر لا بما في ذمته، يعني ليس بمعسر بما يجب عليه في ذمته لكنه معسر بنفقة اليوم الذي هو فيه، فلا يحق لها حينئذ الفسخ على كلام المؤلف. قال فيما قال بعد ذلك فلا الفسخ بحاكم، يعني إذا كان قد أعسر بنفقة المعسر فإن لها الفسخ عن طريق الحاكم، أما إذا أعسر بما يجب عليه في ذمته كانت تطالبه بنفقة ماضية ليس لها أن تفسخ. قال أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها فلها الفسخ بحاكم، يعني إذا غاب الموسر الذي عنده ما ينفق ولكنه غاب وتعذرت استدانة، وتعذرت يعني تعذرت النفقة عليها باستدانة يعني لا تتمكن أن تستدين في بذمة الزوج أو نحوها، يعني ليس عنده مال من محل تجاري أو مال مدخر عند الزوج تستطيع أن تنفق على نفسها منه، يعني غاب ولا تتمكن من النفقة على نفسها من مال زوجها أو باستدانة من مال زوجها. قال المؤلف فلها الفسخ بحاكم، ومفهوم كلامي أنها إذا لم تتعذر النفقة عليها كما لو ترك مالا لها أو استطاعت أن تستقرض عليه فليس لها حينئذ الفسخ. وقوله بحاكم يعني أنه لا يحصل الفسخ بدون حاكم. قال وترجع يعني الزوجة ترجع على الزوج الغائب بما استدانته لها، يعني إذا استدانت لنفسها من النفقة فإنها تأخذ من الزوج ما استدانته لنفسها أو لولدها الصغير مطلقا، يعني ولو أو لولدها الصغير لو استدانت له مطلقا، يعني ولو لم يأذن الحاكم لها أو كان قد تركها لعذر أو نحو ذلك فإنها تأخذ ما استدانته مطلقا سواء أذن الحاكم أو لم يأذن الحاكم، في الاستدانة، أو تركها لعذر أو تركها لغير عذر، فإنها ترجع عليه بمقدار النفقة التي استدانتها. قال فصل: وتجب عليه بمعروف، وهذه النفقة السبب الثاني من أسباب النفقات، وهي نفقة الأقارب. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب عليه، يعني تجب على الإنسان لقريبه بمعروف، تجب عليه لقريبه من الأصول أو من الفروع أو من الحواشي على ما سيأتي تفصيله، بمعروف لكل من أبويه وإن علوا وولده وإن سفل ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب. أي أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على قريبه بشروط. الشرط الأول أن يكون المنفق من عمودي النسب، أو يعني أن يكون المنفق من عمودي النسب، كأن يكون من الأصول أو من الفروع. فيجب عليه أن ينفق على أصوله وأن ينفق على فروعه مطلقا، أو يكون وارثا إن كان من غير عمودي النسب، أو يكون المنفق وارثا إذا لم يكن من عمودي النسب. يعني إذا كان الإنسان يرث أخاه فيجب عليه أن ينفق عليه. هذا هو الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون المنفق من عمودي النسب أصولا أو فروعا. فأصولك يجب عليك أن تنفق عليهم، والفروع يجب عليك أن تنفق عليهم، والحواشي الذين ليس من الأصول ولا من الفروع فيجب عليك أن تنفق عليهم إذا كنت وارثا لهم. هذا هو الشرط الأول، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: لكل من أبويه وإن علوا، يعني أبيه وإن علا، كأبي أبيه وأم أبيه وإن علا ذكورا وإناثا، وأمه وإن علوا سواء كانوا وارثين أو لم يكونوا وارثين. فأب الأم ليس بوارث، ومع هذا يجب عليك أن تنفق عليه. وكذلك قال: وولده وإن سفل، يعني ذكورا وإناثا، حتى ولد البنت، ولو حجبه معسر، أي حجب حتى ولو حجب المعسر غنيا، فحينئذ يجب عليك أن تنفق عليه. يعني لو كان إنسان له أب وجد معسران، وإذا كان له أب وله جد والأب معسر، فيجب عليه أن ينفق عليه على جده. قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب. يعني هل تجب النفق على الحواشي أو لا تجب على النفق على الحواشي، كأخيه أو عمه أو عمته أو نحو ذلك؟ قال يقول المؤلف رحمه الله: تجب عليه إن كان وارثا لهم. قال: ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، مثل ولد الأم، يعني الأخ لأم هذا من الوارثين، أنت ترثه بفرض أو تعصيب، مثل العم لأب أو ابن العم لأب، فهذا ترثه بتعصيب لا برحم. يعني لا تجب عليك النفقة إذا كنت ترث قريبا من الأقارب من غير الأصول أو الفروع، إذا كنت ترثه برحم فلا تجب عليك النفقة. قال: سوى عمودي نسبه، يعني من تقدم من الأصول أو من الفروع. إذن هذا هو الشرط الأول، كون المنفق من عمودي النسب أو وارثا إن لم يكن من عمودي النسب. الشرط الثاني الفقر المنفق عليه، أن يكون المنفق عليه فقيرا. فقال: مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب. فأما إذا لم يكن فقيرا أو كان قادرا على الكسب فلا يجب عليك أن تنفق عليه. إذن الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا. الشرط الثالث أن يكون المنفق غنيا، غنى المنفق. قال المؤلف في بيان هذا الشرط: قال: إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه، يعني كانت النفقة فاضلة عن قوت نفسه وزوجته، يعني قوت زوجته ورقيقه، يعني قوت رقيقه يومه وليلته، كفطرة، يعني كما تقدم في زكاة الفطر. فإذا كانت فاضلة عن حوائجه الأصلية وعن النفقات الواجبة عليه، وفاضلة عن قوت نفسه وقوت زوجته ورقيقه في يومه وليلته وكسوتهم وسكناهم، فيجب عليه حينئذ أن ينفق بهذه الشروط الثلاث. قال: لا من رأس مال، يعني لا تجب النفقة على القريب من رأس مال لتجارة. يعني لا يجب عليك أن تبيع الدكان حتى تنفق على الأقارب، أو أن تبيع رأس مال تجارة وتنفق على الأقارب. قال: وثمن ملك، يعني لا يجب عليك أن تبيع سيارتك مثلا أو تبيع دوابك لتنفق على أقاربك، وآلة صنعة، يعني إذا كانت عندك آلات صناعة من ورشة سيارات أو غير ذلك لا يجب عليك أن تبيعها لتنفق على الأقارب. قال وتسقط بمضي زمن، يعني النفقة لا يجب عليك أن تنفق فيما مضى، وإنما يجب عليك أن تنفق في الوقت الحاضر، بخلاف نفقة الزوجة تبقى في الذمة، النفقة الماضية تبقى في الذمة، أما نفقة الأقارب لا تبقى في الذمة. قال ما لم يفرضها حاكم، يعني إلا في هذه الحالتين، إلا في هاتين الحالتين. الحالة الأولى إذا فرض النفقة الحاكم، إذا فرض النفقة الحاكم، فإذا فرض عليك النفقة الحاكم فتركتها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أقل من ذلك أو أكثر فإنها تكون دينا في ذمتك. الحالة الثانية إذا استدين بإذن الحاكم، قال أو تستدن بإذنه، يعني قام القريب وتدين بإذن الحاكم فإنه يجب عليك أن تنفق عليه. قال وإن امتنع ما وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، يعني إذا من وجبت عليه النفقة على القريب لم ينفق، فقام شخص بالنفقة على ذلك القريب وفي نيته أن يرجع على القريب، فإنه يرجع عليه حينئذ بمقدار تلك النفقة. أما إذا كان قد أنفق بغير نية الرجوع، كما لو أنفق متبرعا أو أنفق بغير نية، فلا يرجع حينئذ. إذن من أنفق على من امتنع من النفقة على من وجبت عليه من الأقارب، فقام شخص آخر وأنفق على ذلك القريب، لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي الرجوع على القريب فإنه يرجع عليه بالنفقة. الحالة الثانية إذا نوى التبرع بهذه العطية فلا يرجع على القريب. الحالة الثالثة إذا لم ينوي شيئا فإنه لا يرجع أيضا. ثم بين مقدار النفقة على الأقارب، قال وهي على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها. إذن لا يخلو مقدار ما يجب عليك من النفقة لقريبك من حالتين. الحالة الأولى إذا لم تكن أبا فيجب على غير الأب كل بقدر إرثه من المنفق عليه. فمن مثلا لو كان شخص له أم وجد لأب وهو الفقير، فيجب على الأم أن تنفق عليه الثلث والباقي على الجد، فكل واحد ينفق بقدر ما يرثه، فالأم ترث الثلث فيجب عليها أن تنفق الثلث، الباقي يرثه الجد فيجب على الجد الباقي وهو الثلثان. الحالة الثانية إذا كان المنفق هو الأب فإنه ينفرد بالنفقة، لا يشاركه أحد في النفقة. قال وتجب لرقيق، هذا فيما يتعلق بنفقة المماليك، وهي القسم أو السبب الثالث من أسباب النفقة، وهي الملك، السبب الملك. فمن ملك شيئا من العبيد أو الإماء أو من البهائم وجب عليه أن ينفق عليهم. فيقول المؤلف وتجب عليه لرقيقه، يعني تجب النفقة على السيد لرقيقه قدر كفايته. قال ولو آبقا، يعني ولو كان العبد آبقا وناشزا أو كانت الأمة ناشزة فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم. قال ولا يكلفه مشقا كثيرا، يعني لا يجوز للسيد أن يكلف الرقيق شيئا يشق عليه مشقة كبيرة تقرب من العجز عنها. قال ويريحه، يعني ويجب عليه أن يريحه وقت قائلة، يعني وسط النهار يريحه، ونوم، يعني وقت النوم يريحه، ولصلاة فرض يتركه حتى يصلي صلاة الفرض. ثم تكلم عن النفقة على البهائم، قال وعليه، يعني ويجب على المالك علف بهائمه وسقيها، يعني بحيث ينفق عليها ويطعمها ويسقيها، وليس المقصود أن يشبعها، وإنما حتى قالوا حتى تنتهي إلى أول الشبع وأول الري دون غايته، هذا الواجب أن يطعمها ويسقيها حتى تنتهي إلى أول الشبع دون غايته. قال وإن عجز، يعني عجز عن الإنفاق على بهائمه أو أبى الإنفاق على بهائمه، ماذا يفعل؟ قال أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، فهو إما أن يبيعها وإما أن يؤجرها لمن يقوم بسقيها وعلفها، وإما أن يذبحها إذا كانت مما يؤكل. فإن أبى فإن الحاكم يقوم مقامه في فعل الأصلح من هذه الأمور الثلاثة. قال وحرم تحملها مشقا، يعني الدابة يحملها فوق طاقتها يحرم ذلك، ولعنها يحرم لعنها، وحلبها ما يضر بولدها، وضرب وجه أيضا يحرم عليها أن يضرب الوجه، يعني وجه البهيمة والآدمي أشد. قال ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح، هل يجوز الوسم، يعني وسم الدابة أو لا يجوز؟ يقول المؤلف هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى إذا كان في الوجه فهو محرم، الحالة الثانية إذا كان في غير الوجه، فهذا إن كان لغرض صحيح فيجوز، مثل المداوات أو وسم ابن الصدقة أو نحو ذلك، يعني إذا كان لغرض صحيح، وإذا كان لغير غرض صحيح فإنه يحرم. قال فصل: وهذا الفصل في أحكام الحضانة، والحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب، والمقصود بها هنا حفظ الصغير والمعتوه والمجنون عما يضرهم والقيام بتربيتهم. قال: وتجب الحضانة، يعني حكمها الوجوب، لحفظ صغير ومجنون ومعتوه، والأحق بها، يعني الأحق بالحضانة، وهذا عند التشاح، أم وهي أولى من الأب، أم ثم أمهاتها القربة فالقربة، يعني أم الأم ثم أم الأم هكذا، ثم أب ثم أمهاته كذلك، يعني أم الأب ثم أم الأب القربة فالقربة كذلك، يعني القربة فالقربة، ثم جد يعني أب الأب، ثم أمهاته يعني أمهات الجد، أم الجد وأم أم الجد كذلك، يعني القربة فالقربة، ثم أخت لأبوين يعني الأخت الشقيقة، ثم تنتقل إلى الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالة يعني الشقيقة، ثم لأم ثم لأب، ثم العمة يعني الشقيقة ثم لأم ثم لأب، ثم بنت أخ وبنت وأخت يعني بنت أخت يعني بنت الأخ، ثم وبنت وبنت الأخت كذلك الشقيقة، ثم لأب ثم لأم ثم لأب، ثم بنت عم وعمة يعني بنت العم وبنت العمة كذلك، تقدم لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم بنت عم وعمته، ثم بنت عم أب وعمتي يعني وبنت عمة أب على ما فصل، يعني ما تقدم من يقدم الشقيق لأبوين ثم لأم ثم لأب. قال: ثم لباقي العصبة، يعني عصبة المحظون، الأقرب فالأقرب، يعني تقدم الإخوة الأشقاء، إخوة المحظون الأشقاء، ثم لأم ثم لأب، لأنه قال العصبة، ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم يعني أبناء الأخ الأشقاء ثم لأب، ثم الأعمام الأشقاء ثم لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم لأب، وهكذا على ما تقدم في باب المواريث. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أن قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب، وعلم أيضا أن وسيأتي في كلام المؤلف. قال: وشرط كونه، يعني كون العصبة الحاضن العصبة محرما لأنثى، يعني إذا كان المحظون أنثى والحاضن من العصبة، يشترط أن يكون محرما لها، سواء برضاع أو بمصاهرة أو غير ذلك، والمقصود بالأنثى هنا إذا بلغت سبعا، أما إذا كانت دون السبع فلا يشترط هذا الشرط. قال: ثم لذي رحم، يعني سواء كان من الذكور أو من الإناث من غير من تقدم، كالعم لأم والأخ لأم ونحو ذلك، هؤلاء من ذوي الأرحام. قال: ثم لحاكم، أو أب الأم وأجداد الأم ونحو ذلك من ذوي الأرحام. قال: ثم لحاكم. ولا تثبت، يعني هذا ما يتعلق بشروط الحضانة، وهي سبعة شروط ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضها. الشرط الأول: كمال الحرية. فقال: ولا تثبت لمن فيه رق، يعني إذا كان رقيقا أو كان مبعضا فإنها لا تثبت له الحضانة. الشرط الثاني: الإسلام. قال: ولا لكافر على مسلم، يعني الكافر لا تثبت له الحضانة على المحظون المسلم. ولا قال ومفهوم كلامه كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الكافر له الحضانة على الكافر مثله، أن الكافر له الحضانة على الكافر مثله. قال: ولفاسق، ولا لفاسق، هذا الشرط الثالث وهي العدالة، فلا تثبت الحضانة للفاسق. الشرط الرابع قال: ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد، يعني أن تكون المرأة الحاضنة خالية من الزوج، فيقول: ولا لمزوجة بأجنبي من محظون، يعني حتى ولو كان هذا الأجنبي الزوج راضيا بوجود المحظون عندهم فإنها لا تثبت لها الحضانة من حين العقد، يعني وليس من حين الدخول. فلو أنها عقد، فإن لو عقد هذا الأجنبي على المرأة الحاضنة فإنها تسقط حضانتها. وعلم من كلام المؤلف أن الزوج لو لم يكن بأجنبي من المحظون فإنها لا تسقط الحضانة حينئذ. قال: وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن، هذا فيما يتعلق بالسفر بالمحظون أو السفر الحاضن، هل يسقط حقه في الحضانة أو لا يسقط حقه في الحضانة، ومن تكون له الحضانة حينئذ من الأب أو الأم. قال: وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن فعلم من كلامه أنه لو أراد النقل إلى بلد غير آمن فالأحق بالحضانة هو المقيم في البلد الذي بلد الأمان. أما إذا أراد أحد أبويه الانتقال إلى بلد آمن فهذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون النقلة للسكنة، يعني يريد أحد الأبوين أن ينتقل إلى بلد آخر ليسكن فيها، فمن الأحق بالحضانة؟ قال هذا لا يخلو أيضا من حالين. الحالة الأولى أن يكون السفر بعيدا، فيقول وطريقه مسافة قصر فأكثر، إذن أراد وليسكنه، إذن أراد الانتقال للسكنة وكان السفر بعيدا. إذا الحالة الأولى أن تكون النقلة للسكنة، وإذا كانت للسكنة فلا تخلو أيضا من حالتين. الحالة الأولى أن يكون السفر بعيدا، فيقول المؤلف فأب أحق، يعني الأب هو الأحق من الأم. الحالة الثانية أن يكون السفر قريبا، قال أو إلى قريب، يعني إلى بلد قريب للسكنة دون مسافة قصر، القريب يعني دون مسافة القصر. قال فأم، يعني الأم هي الأحق بالحضانة. الحالة الثانية إذا كان السفر ليس للسكنة وإنما لحاجة من الحاجات ثم يعود إلى البلد، قال ولحاجة مع بعد أو لا، يعني سواء كان السفر بعيدا أو قريبا فمقيم، يعني المقيم هو الأحق بالحضانة وليس المسافر. قال وإذا بلغ صبي، يعني صبي محظون 7 سنين عاقلا، يعني إذا كان حال كونه عاقلا، فقوله عاقلا يعني حال كونه عاقلا، إذا بلغ تمام 7 سنين هذا الصبي خير بين أبويه، فإذا اختار الأب فإنه يكون عند الأب، وإذا اختار الأم فإنه يكون عند الأم. وقوله الصبي يعني ذكر، وسيأتي ما يتعلق بالأنثى. قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، يعني المحظون من صغير أو مجنون أو معتوه لا يقر بيد من لا يصونه، كما لو لم يصنه من الوقوع في المحرمات أو لم يصنه فيما يصلح أمور دنياه ونحو ذلك، فإنه لا يقر بيده. قال وتكون بنت 7 يعني من تم لها 7 سنين عند أب، إذا تم لها 7 سنين فإنها تكون عند الأب ولا تخير، وما قبل ذلك تكون عند الأم أو من يقوم مقامه، يعني من يقوم مقام الأب إلى حين الزفاف، يعني إلى أن تتزوج. نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.